الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتكلمنا في السحر وانتهينا منه، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أخطر الأنواع، النوع الذي فيه أذى، وهو الذي لا بد للساحر فيه أن يستخدم جنيا بعقد بينهما ويكلف هذا الجني بإيذاء المطلوب. وهذا الجني يسري في المطلوب إيذاؤه، يسري فيه مجرى الدم من العروق، وحين يجري فيه مجرى الدم من العروق ينفذ المهمة التي أرادها الساحر منه، إما أن يفسد مركز التفكير في المخ، وإما أن يفسد مركز السمع أو مركز البصر، وإما أن يفسد المراكز العصبية ويصاب المريض بالاضطراب الشديد، وإما أن يفسد مركز التخيل والذاكرة، بحيث أن إذا أراد أن يفرق بين المرء وزوجه دخل الجن في الزوجة مثلا، ثم استولى على مركز الخيال أو التخيل فيها، فكلما رأت زوجها تخيلته قردا أو تخيلته على هيئة خبيثة قبيحة فكرهته، وربما يذهب إلى الزوج كذلك فيصور له الزوجة وهي تكون زوجة جميلة، يصوره لها على أنها قبيحة جدا ويراها على غير الشكل الذي هي عليه، فيرى شعرها الممشط، يراه منكوشا ومشعثا، ويشم منها الرائحة التي ليست فيها، فعندئذ يحدث الفساد ويتم الخلاف والوقيعة بين المرء وزوجه، وهذا أهون صوره أهون صوره. وإلا فهناك أشد من ذلك، وهو أن الشيطان يتربص في مراكز التفكير ويخيل إليه أنها تخونه وأنها تفعل كذا وكذا، ويظل الوسواس يتحكم فيه ويخيل إليه خيانتها ويخيل إليها أشياء أخرى كثيرة جدا، وعندئذ تتم الكراهية والبعد والعزل بالله والنفور. وكذلك بين الأخ وأخيه والصاحب وصاحبه. وإلا لو كان الموضوع خاصا بالسحر لاستفضنا في الكلام فيه حسب الوقائع التي ظهرت في هذا العالم، وست سنوات وأنا مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، ورأينا ما تشيب له الولدان حقيقة من أشياء عجيبة جدا وقصص غريبة جدا وأعمال سحرية تدفن فيما لا يتخيل المرء أن تدفن فيه، وتوضع في أماكن سبحان الله، ومع ذلك يأذن الله عز وجل بكشفها. فالسحر خطر جدا وشديد جدا، ولكن نحن لولا الإيمان والتشبث بالإخلاص لله عز وجل لاستبد من الخوف والهلع. درجة من الفتاوى العجيبة جدا التي سمعتها من الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، من أعجب ما سمعت منه، أنه أتاه أناس في بلدة قريبة من بلاد القصيم، فذكروا له أن هناك ساحرا يؤذي الناس، هل يجوز أن يعطوه أموالا إذا طلب منهم الأموال في مقابل أنه يهددهم بالأذى ما لم يعطوه تلك الأموال؟ فقال الشيخ أعطوه هذه الأموال. فكنت أنا في حيرة شديدة من أمري جدا، ولكن الآن بعد هذه الفتوى من الشيخ سكت وفي قلبي شيء، لكن بعد ذلك عرفت أن الشيخ يقصد أنكم أيها الناس من أهل هذه المحلة ليس عندكم من قوة الإيمان الشديد ما تتوكلون به على الله عز وجل فيدفع عنكم هذا، وبالتالي يكون هذا من قبيل الشر الذي يدفع له المال ليدرأ الشر، كما اتفق أهل الإسلام على أنه لو كانت دولة الإسلام ضعيفة فإنه يجوز لها أن تدفع للكافرين أموالا تشبه الجزية لتصد خطر هؤلاء المجرمين عن بلاد المسلمين، ريثما يتقوى المسلمون ويستعدوا للدفاع عن بلادهم. فلعل فتوى الشيخ كانت من هذا الباب، لأنك ربما لو أنت طبيب ربما تصف دواء لمريض وتصف دواء غيره لمريض آخر بنفس المرض، لأن هذا يقوى على المرض وهذا لا يقوى، فهكذا. ولذا أنت وأنت تعلم طلاب العلم الصغار ترى هذا التلميذ يجوز أن تكلفه بحفظ سورة البقرة، وحفظ متن سلم الوصول. أما هذا فيكفي فقط أن يحفظ بعض الأبيات من تحفة الأطفال ويحفظ بعض الصور من جزء عام. وأنتم كثير منكم مع أنكم طلاب علم صغار السن لكن كثير منكم يعلم، فينظر في تلامذته فيرى هذا يمكن أن تشدد عليه وتعطيه جرعات كبيرة جدا وتدفع به، وهذا يعامل على قدر وهكذا. فلعل الشيخ رحمة الله عليه رأى أن أهل هذه البلد لا يقوون ولا يقوى إيمانهم على التصدي لهذا السحر، وإلا فعقيدتنا أننا لا نخاف لا من سحرة ولا من جن ولا من شياطين، إن كيد الشيطان كان ضعيف. عودة، أقول هذا هو النوع الأول وهو أخطر الأنواع، وهو استخدام جني أو أكثر لإيقاع الأذى بمخلوق أو مخلوقين. هذا النوع لا خلاف بين أهل العلم في أنه كافر يستحق القتل مباشرة، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك ولا حتى الشافعي ولا غيره. النوع الثاني هو الساحر الذي يعتمد على سحر العيون، وهو الذي يخيل للناس كما فعل سحرة موسى عليه السلام الذين سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا السحر العيون أنه يضعون مثلا زئبق أو يعتمد على قوة التأثير في خيال المحيطين به. والشيخ ابن سيم بيحكي برضو قصة، وانت عارفين الإنسان لما يحب إنسان يكسب من الكلام عنه خصوصا إذا كان الكلام عنه مفيدا. بيحكي قصة عن أهل بلدة أن أتاهم رجل ساحر يقول أنه مستعد أن يمشي وسط الجرن. الجرن ليس كالجرن عندنا في الريف، مكان واسع يوضع فيه القمح وتمر النوارج عليه لتدرس القمح، يعني تفصل القمح عن التبن. لا، عندهم أجران للتمر، أجران للبلح، أجران للبلح. بيأتي البلح ويوضع في جرن كبير، يعني زي أواني ضخمة جدا أو أواني على هيئة مباني، يعني حوض مبني ويوضع فيه كمية كبيرة جدا من البلح ليتمر. لو إن إنسان داس على هذا البلح ومشى فيه يفسد هذا البلح. لو إنسان مشي داخل هذا وداخل جوا الجرن، الجرن اللي له بوابات فتحات، يعني له فتحات، فلو عشان يلقوا منها البلح ويأخذوا منه لما يتمر. لو إن إنسان دخل الفتحة وأخذ يخوض داخل الجرن ويلف فيه ويدوس على البلح يفسد البلح. هذا شيء يعرفه العرب معرفة تامة. فالشيخ يحكي إن أحد السحرة قال لهم أنا سأدخل داخل الجرن وأدوس على البلح، رايح جاي ولف ولف ولف وأدوس على البلح ولن يحدث له شيء ولن يفسد. وفعلا أخذ يلف داخل البلح ويدوس على البلح برجليه ويتك برجله نحو الساعة ولم يحدث البلح شيء. الشيخ ابن عثيمين يقول وكان أحدهم فوق النخلة قال أقسم بالله أنه رآه يمشي خارج الجرن بينما هم يتخيلون داخل الجرن، يعني هم باصين له بعينيهم يرونه داخل الحوض اللي قلت لك عليه، شايفينه داخل الحوض وهو يمشي داخل الحوض ويضرب برجله. اللي فوق الشجرة لم تسحر عينه مثلما سحر عين هؤلاء الناس الذين بالأسفل، فهو يراه من أعلى الشجرة. وأقسم لهم أقسم لهم بالله أنه رآه يطوف حول الجرن لا داخله ويضرب في الأرض برجله وهم يتخيلون أنه داخل الجرن. وهذا سحر التخيل بيحدث، وبرامج تلفزيونية تأتي بيعتمد على سحر التخيل بأشياء كثيرة جدا من خداعات البصر. الشيخ ابن عثيمين يرى أن هذا النوع أيضا يستحق القتل وهو ليس بكافر. تمام كده؟ النوع الأول قلنا لا خلاف فيه، فاكرينه؟ النوع الأول ساحر كافر يستخدم الجن، خلاص هذا لا خلاف في أنه كافر يقتل. النوع الثاني اللي هو يعتمد على سحر العيون والتخييل، هذا محل خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم أنه لا يقتل لأنه هو لم يستخدم جنا ولم يكفر أصلا، وإنما اعتمد على الخداع البصري وهو آثم لا شك لكنه ليس بكافر. الشيخ ابن عثيمين يسير مع الرأي القائل بأنه ليس بكافر لكن يقتل، واستدل بحادثة جندب التي ذكرناها لكم وهو الصحابي الجليل. الصحابي الجليل جندب في الكوفة مر لقى رجلا ويحيط به الناس، يمسك أي رجل يقطع رقبته بالسيف ثم يعيد الرقم مرة أخرى، يقطع رقبة بالسيف ثم يعيد الرقم مرة أخرى، ويقول الناس: أيها الناس، من يحب منكم أن يجرب؟ من يحب أن يجرب؟ يأتيه أي أحد يقطع رأسه ويعيدها مرة أخرى، يقطع رأسه ويعيدها مرة أخرى. فجندب رضي الله عنه راح سل سيفه وضرب عنق الساحر، طيرها وقال له: رجع عنقك. فطبعا مات الساحر. الوليد بن عقبة عاقب جندب رضي الله عنه على هذه الفعلة، لكن عقبه ليه؟ ليس لأنه قتل الساحر، وإنما لأن إقامة الحدود تكون للحكام وليس لأحد الناس. يعني لو إن زي مسألة القبور اللي بيحكوا عنها أو قطع أذن واحد، هذه حدود عامة، الحدود العامة والمنكرات العامة مرجعها إلى ولاة الأمور ليس إلى أحد الناس. يعني إحنا نرى هل يجوز وجود قبور في المساجد؟ لا. لكن هل نهدم القبورات في المساجد؟ لا، لأن المكلف بهدم القبور داخل المساجد هم أولياء الأمور. فالشاهد إن جندب رضي الله عنه قتل الساحر، ليس من حقه أن يقتل الساحر، لأن قتل الساحر من حق الحاكم، من حق الحاكم، فعاقب جندب وسجنه ثم عفى. لو كان هذا قتلا عمدا لإيه؟ القصاص، لا قتله، ولكنه لم يقتله وإنما سجنه فقط. فطالما قاضي لا قتله، إذن الساحر الذي يعتمد على التخييل ها يقتل. خصوصا الحديث عام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف، ولم يقل حد الساحر الذي يستخدم الجن أو حد الساحر الكافر ضربه بالسيف، وإنما قال الساحر بس، يعني قال الساحر فقط. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر الكافر ضربه بالسيف؟ لا، قال حد الساحر ضربه بالسيف أو حد الساحر ضربة بالسيف، ولم يقل الساحر الكافر أو غير الكافر. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورأيه محترم ورأيه راجح، إنه إيه؟ إنه حتى الساحر الذي يعتمد على التخييل وخداع الأبصار يقتل. فاضل بقى النوع الثالث، وهو السحر الكيميائي. وإحنا قلنا السحر الكيميائي هذا يعتمد على أن الناس لا تعرف المعادلات الكيميائية المعروفة. المعادلات الكيميائية أنك ممكن تخلط سائل بسائل فيخرج شيء آخر، ممكن لون أصفر تقول له اللون الأصفر ده هخضره لك، وتضيف إليه أزرق، أزرق زي الأصفر يساوي أخضر، أشياء من هذا، أو ماء الجير تنفخ فيه يبيض ويصغر كأنه لبن، هذا كله خداع كيميائي. هذا بالاتفاق ليس كفرا، وليس صاحبه يستحق القتل، ولكنه يستحق الأدب، يستحق التأديب، يستحق التأديب. أيوه تمام. هجاوب على السؤال ده، بس خليكم معايا الآن. الثلاث أنواع خلاص عرفتموهم. النوع الأول استخدام الجن مع الكفر، النوع الثاني تخييل خداع الأبصار، النوع الثالث ليس خداع الأبصار لكن استخدام مواد كيميائية يجهله أكثر الناس. ولما جرى خفة اليد، ما ده خداع بصر، خداع بصر، هو ما عمل شيء، هو أسرع بحركات يده فقط، وبيستخدم أستك ويبقى رابط حاجة جوه الكم، واللي يشد الأستك يطلع الحاجة بالكم ويدخل تاني، أشياء من هذا. لا، هذا لا يقتل، هذا اتفقنا أنه هذا لا يقتل، وإنما يؤدبه الحاكم. استخدام الجن في خداع البصر، غالب خداع البصر ليس فيه استخدام الجن، غالب خداع البصر ليس فيه استخدام الجن، بل يستخدم مادة زئبقية، والزئبق إذا أضيف إلى صلب يخيل العين أنها تتحرك. يعني الآن هذا الموبايل ثابت اهو، لو حطيت عليه زئبق أنت هتشوف الموبايل ده عمال يرقص ويتحرك، هو لا يرقص ولا يتحرك، لكن الزئبق مادة معدنية متموجة أصلا بشكلها بطبيعتها، فيخيل إليك أنه يسعى وهو لا يسعى. ولذا قال: يخيل إليه من سحرهم أنها وهي تسعى. لا، ما كانتش بتسعى. ولذا هو لما ألقى العصا تحولت إلى ثعبان حقيقي، بلعت هذه الحبال وهذه العصي، لما السحر رأوا هذا عرفوا أن ده مستحيل يكون سحر، ولكن هذا إعجاز فأمنوا فورا. السحر اللي هو أيوة، هذا خدع أبصار هؤلاء الناس، ما لا تدري، هو خيل إليهم فاقتنعوا فظنوا ذلك. وده الاقتناع ده سبحان الله، ما قلت لك ممكن الواحد يدخل ليمونة ولا زيتونة في بقه وبعدين يطلعها من بقه ويحطها في دماغه يطلعها من بقه تاني، هو ما خدهاش، هو ما خدهاش. اللعبة دي معروفة، ممكن كلكم بتعملوها، سهلة جدا، انك تمسك ليمونة او زيتونة وتحطها في بقك كده، اهو حطها في بقي، اهو حطها في بقي، خلاص شايفينها. طيب انا هاخدها من بقي واحطها في دماغي، روح ما خدهاش. انت تخيل ان هو عمل ايه، خدها ده بقى، هو حطها في بقه تاني ودخلها في بقه تاني. لو في ليمونة تعملها لكم انا. ياخدها الليمونه دي او الزيتونه، ياخدها من فمه ولم ياخذها، وراح عاملها كده. انت تخيلك انه حطها جوه دماغه او جوه ودنه او داخل بطنه او حطها في الحيطه، يقول لك اهي، وروح فتح بقه تاني تلاقيه في بقه. تستعجب انت، هي مجرد خفه يد وسرعه حركه. فما علينا من هذا، خلينا مع كلام اهل العلم. النوع الاول الكافر الذي يستخدم الجن لاحداث الاذى، هذا كافر عقابه القتل وخلاف هل يستتاب او لا يستتاب. النوع الثاني وهو ما يسحر العيون ويخيل للناس انهم يرون ما لا يحدث حقيقه وانما يحدث خلافه، هذا الراجح انه يقتل وهو ليس بكافر. النوع الثالث هو الذي يستخدم الاشياء الكيميائيه، وهذا ليس بكافر ولا يقتل ولكنه يؤدب لانه يكذب على الناس. اللي انتهينا هذا من موجز موضوع السحر وإلا احنا كنا فصلنا قبل ذلك، ولعل يأتي يوم نجلس كده ساعتين ثلاثة ونجيب لكم شوية مقاطع فيديو من هيئة أمر المعروف والنهي المنكر تستعجبون له، حسنا نحضر الشاشات تحت وشاشات هنا ونعرض عليكم الأشياء هذه رائعة، وتقول سبحان الله لما ترى. الباب الذي يليه تحريم إتيان الكهان والعرافين. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء، يعني لا تخافوا منهم. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا، يعني حين يخبرون بشيء في الغيب ويكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني. الجن يخطفها كيف؟ الجن بيحاول يستمع عند السماء، كانوا يستمعون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا عن التسمع؟ لا، ولكن هددوا وصارت هناك عقوبة لمن يستمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الآية دي دليل هم الآن يستمعون ولكن تترصدهم الشهب، ومنهم من يدركه الشهاب ومنهم من لا يدركه الشهاب، ومنهم من يدركه الشهاب ابتداء ومنهم من يدركه الشهاب بعد أن يكون قد أبلغ ما سمع، وهم يخطف كلمة من كلام الوحي. فين كلام الوحي ده؟ هو السماء فيها كلام واحد؟ هل كلام الوحي والغيب كله في السماء؟ الغيب أين الغيب؟ أين الغيب؟ كيف يعرفون هذا الغيب؟ كيف الملائكة تعرف الغيب؟ أيوة، ربنا عز وجل هو ملك هذا الكون وهو حاكم هذا الكون سبحانه عز وجل، وكل يوم هو في شأن، ففي كل يوم بيصدر أوامره سبحانه جل وعلا، كل يوم بيصدر الأوامر، كل يوم هو في شأن. النهاردة فلان وفلان وفلان وفلان يموتوا، وعلان وعلان يتولدوا، والزراعة تطلع هنا، والزلزال يطلع هنا، والدولة الفلانية تعتدي على الدولة الفلانية هنا، ومتظاهرون يخرجوا هنا. ما في شيء في الكون حركة ولا سكنة في هذا العالم إلا تحدث بأمر الله، لأنه هو القيوم والمدبر، وما في شيء يقوم ولا يتصرف إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والملائكة تتلقى هذه الأوامر، هم بيسمعوا صوت الله، ربنا بيتكلم سبحانه ويتكلم بصوت، هذه عقيدتنا أن الله يتكلم ويتكلم بصوت. هذا الصوت يسمعه جميع الملائكة، حين يسمعه هؤلاء الملائكة يخرون سجدا خضعانا لأوامر الله جل وعلا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيتلقى من الله الأوامر كلها، لأن جبريل هو رئيس الملائكة، هو الرئيس الملائكة وسيدهم أجمعين، وله مقام ثم أمين، وهو رسول قوي متين أمين. يسمع أوامر الله فيمر على كل سماء فيقولون ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيملي الأوامر على الملائكة، تنطلق الملائكة تنفذ الأوامر، ملائكة اللي هيسيروا الشمس، الملائكة اللي هيحركوا السحب، الملائكة اللي هتخرج الزروع، والملائكة اللي هتعمل كذا وكذا وكذا. كل حركة في الكون تتوجه الملائكة الجنود هؤلاء لتنفيذ أوامر الله جل وعلا، وجبريل بيبلغهم، وهم سادتهم بيبلغوا بعضهم بعضا، الجن بيكون إيه؟ قد سمع بعض تلك الأوامر. فينزل الجن مسرعا يتبعه الشهاب، قد يدركه الشهاب فورا يبقى انتهى هذا الجن يحرق، وقد لا يدركه الشهاب ابتداء، وإنما يدركه بعد أن يكون بلغ بعض الكلمات للكهان. إذن الكهان هنا سمعوا شيئا من أوامر الله تبارك وتعالى، فعلموا شيئا من الغيب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها، فيقرقرها في أذن وليه، أذن وليه يعني في ودن الكاهن، كقرقرة الدجاجة كده يعني، والدجاجة بتعمل كده. فهذه قرقرة، هذه اسمها قرقرة، صوت هذا يسمى صوت القرقرة، يسموه صوت القرقرة. فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. الكاهن يسمع قولة حق ويضع عليها 50-60-70 قولة باطل. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ورواه البخاري أكثر من 100 كذبة، طبعا عدد لا مفهوم له، كزي 7 أبحر لا، يعني يخلط كذبات كثيرة عليه. وإذا الكاهن دايما يكذب ويزود في الكذب وخلاص، طالما السامع له سمع كولة حق هيصدق كل الباقي بما فيه من باطل، إلى جانب أن الشيطان بيجلب عليه بغيوم الغفلة، فهذا الشخص عنده إقبال على الكاهن وليس عنده استعداد لتكذيب هذا الكاهن. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، يعني أسلمت منذ وقت قريب، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتوا الكهان، وهذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون، يعني يتشاءمون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. هذا الحديث عظيم جدا، وهذا لعل كثيرا منا يعانون منه، ربما يكون قد أزمع أنه يذهب إلى مشوار معين، يعني إلى مسألة معينة، فيجد في صدره شيئا ينفره من هذا الفعل، فيقول أجد في صدري ما يصدني. هذا غلط، هذا غلط، وإنما إذا عزمت فتوكل على الله. قال فلا يصدنه. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، الصلاة تفضل 40 ليلة لا تقبل، طيب مجرد السؤال، أما التصديق هذا مرحلة أكبر. وقال أبو مسعود البدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يعني عن بيع الكلب وشراء الكلب، ولكن قلنا إن هناك أحوالا تكلم فيها العلماء جوزوا فيها شراء الكلب، لا سيما الكلب المعلم، لأنهم قالوا الكلب لا يعلم إلا بثمن، وبالتالي إذا علم بثمن فإنه لا يباع إلا بثمن، ده كلاب مدربة تصرف عليه، فأنت تاخده كده منفعش. ولذا الآن في كليات الكلاب موجودة في حتى الدول الإسلامية، كليات مخصوصة ومعاهد مخصوصة تدريب الكلاب، وقلنا الكلاب لها مهام كثيرة جدا، منها المهمة العظمى الآن بعد تتبع المجرمين، لأن الكلاب بتتبع آثار المجرمين ولا حاسة شم رهيبة جدا، ممكن يكتشفوا جرائم كثيرة جدا، ممكن يتعقبوا مجرم فار ويأتون به، إلى جانب الآن أن الكلاب عندها حاسة للمخدرات رهيبة جدا، رهيبة جدا. ولذا لا يوجد مطار في العالم إلا ولا بد من وجود كلاب تمر على جميع شنط المسافرين وأنت لا تشعر، لأن أنت اللي بيسافر منكم بيضع الشنطة على الكاونتر وبعدين بتحط على السير وتمشي، هو لا يعرف ما أين ذهبت، هو يظنها تحملت في الطائرة، خلاص هي قبل التحميل في الطائرة الكلاب بتمر عليها، ولما بتنزل في مطار البلد اللي أنت مسافر إليها تنزل في المطار لازم الكلاب تمر عليها لابد، فإن فيها مخدرات الكلاب بتكتشفها فورا، فهذه كلاب مدربة ومعظمها بيأتي من ألمانيا. هذه الكلاب نحتاجها في مطاراتنا وموانينا، كيف نأتي بها من غير فلوس؟ هتقول للألماني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب؟ ما يصلح. ومهر البغي، مهر البغي وهو المرأة التي تعمل بالدعارة أن تعطى مالا، هذا المال حرام والعياذ بالله. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن يعني المال الذي يأخذه الكاهن ليخبرك بأمر من الغيب أو يتعرف على شيء ضائع. وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته من أجرة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر يقول إن عمر، يقصد يتكلم عن أبيه، وهنا فيه جواز أن تذكر أباك بإيه؟ باسمه. تقول أنا ما أتكلم عن أبي يقول عبد الرازق فعل كذا وكذا، هذا لا بأس، لأن نادي عبد الله بن عمر يقول إن عمر، ولم يقل إن أبي ولا إن أمير المؤمنين، وإنما قال إن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد. قبل يعني إلى جهة ابن صياد. وابن صياد هذا شخص كان يعيش في المدينة والناس ظنته المسيح الدجال. هو دجال ولكن ليس المسيح الدجال، هو أحد الدجاجلة، يعني واحد من الدجالين وليس هو الدجال. ولكن ابن صياد هذا كان معه رئي من الجن، يعني معه جني. قال ومعه جني، فالجن إذا أخبره بشيء صار هذا ابن صياد إيه؟ كاهنا أو أشبه الكاهن. حتى وجدوه يلعب مع الصبيان، وجدوه يلعب مع الصبيان لأنه طفل هو، عند أطم بني مغالة. أطم يعني منطقة مرتفعة لبني مغالة، بني مغالة قبيلة بني مغالة. وقد قارب ابن صياد الحلم، يعني عنده حوالي 12-13 سنة، قرب يحترم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده. النبي صلى الله عليه وسلم ضربه على ظهره بيده، ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. هذه قولة من؟ قولة يهود. اليهود يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو رسول، لكن رسول الأميين فقط، يعني للعرب فقط. فقال ابن صياد للنبي تشهد أني رسول الله؟ ابن صياد نفسه بيعتبر نفسه إيه؟ مثل من؟ مسيلمة، مثل مسيلمة. فرفض وقال آمنت بالله وبرسله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، يعني يأتيني جني يصدق وجني يكذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، يعني كلهم كذبا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة، يعني خبأت لك شيء. ما هو؟ لو أنت بتعرف الغيب وبيأتيك كاهن حقيقي هيخبرك بهذا الغيب. قال ابن صياد هو الدخ. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو، يعني إن كان هو المسيح الدجال، فلن تسلط عليه، لأن لا يستطيع مخلوق أن يقضي على الدجال إلا مين؟ إلا عيسى بن مريم عليه السلام. وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، هتستفيد إيه من قتله؟ رواه البخاري ومسلم. قوله الدخ لأن الكاهن أتى، الجني أتى إليه وقال له إن الرسول مخبي لك الدخان، لكن الجني لما جه يقول الدخان قال الدخ، راحت الشهاب جاله، الشهاب أصابه وهو يريد أن يقول، هو يريد يقول الدخان، قال الدخ وراح أصابه الشهاب فمات. وأنا يعني أمثلها لك تتخيل بالضبط، يعني أصابه الشهاب فمات ولم يستطع أن يكمل كلمة إيه؟ الدخان. فقال الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني لن تستطيع أن تصل أكثر من هذا. وهو لو كان ذكي لكان أكمل الكلمة، استنبطها يعني، استنبط بقية الكلمة الدخ يبقى الدخان، ما يكون إيه يعني، لكن طمس الله عليه. طيب لماذا لم يقتل وهو الآن؟ أولا كذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مظبوط، قال له أنت رسول أميين. ثانيا ادعى الرسالة، وادعى الرسالة إيه؟ كفر أكبر، مخرج من الملة. لماذا لم يقتله؟ لأنه لم يبلغ الحلم بعد. وابن صياد مشكلة لعلي أكلمكم برضه مرة أخرى عنها، هل أسلم في آخر عمره؟ صحيح نعم، ولكن كان الصحابة ينفرون من الجلوس معه وحسن أمره، والله تبارك وتعالى أعلم. علي بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، يعني شوية عيال شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يجروا، عادي الأطفال أحيانا تجروا، ابن صياد لم يفر، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك. تربت يداك يعني أصابك الله بالفقر، تربت يداك دعاء تستخدمه العرب، أصابك الله بالفقر، وهو يستخدم في غير مقصده أحيانا، أحيانا كثيرة. فأنت إذا قلت لأخيك المسلم تربت يداك يعني أغناك الله، يعني تؤخذ بالعكس، تربت يداك. أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله، أنت لا تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. إن كان هو الدجال يبقى أنت مستحيل تستطيع أن تقتله بحال من الأحوال. طيب، أفضل حديث فيما سبق كله الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى عندنا إذا أتى الكاهن لا تقبل له صلاة 40 يوما، إذا أتى الكاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الكاهن هو الذي يخبر الناس عن أشياء غيبية، يعني يخبرك عن أشياء في الغيب لم تقع بعد. قال: كمهدي أمين الكاهن وغيره. هذا في اليمن، الشيخ عبد الوهاب الوصاوي، محمد عبد الوهاب الوصاوي، يتكلم عن واحد مشهور في اليمن اسمه مهدي أمين، من علاقة به. وكذا الذين يخبرون عما في الضمير، وقد علمت تحريم إتيانهم وأنهم ليسوا على شيء بل هم على بعض. الكاهن اللي يقول لك انت امك اسمها كذا وهتعمل كذا بكره وقدامك سكه سفر والكلام هذا كله، هو يخبر بشيء من الغيب، هؤلاء ليسوا بشيء، ولا تصدقهم ولا تذهب اليه. اما العراف فهو الذي يعرف الناس بموضع الضاله او السرقه. اذا هناك فرق بين الكاهن والعراف. وقال اهل العلم قول ان الكاهن هو العراف ولا فرق، وقول بأن الكاهن من أخبر عن شيء غيبي، والعراف من عرف مكان سرقة أو مكان ضالة، يعني شيء تائه، شيء تائه، اللي هم ومنهم ضارب المندل وفاتح الرمل وقارئ الفنجان وفاتح الكوتشينة والاستخدام المفتاح في المصحف، كل هؤلاء كهان ولا عرفون؟ عرفوا. قال: مما قد وقع وخفي على الناس أمره، فيأتون إلى هذا العراف فيخبرهم بموضع السحر أو الضالة أو السرقة أو اسم السارق أو الساحر أو غير ذلك من الأمور التي قد وقعت وخفيت عليهم. وقد علمت أيضا تحريم إتيانهم وأن الله لا يقبل ممن أتاهم وسألهم صلاة 40 ليلة عقوبة ما اقترفوه من جريمة إتيانهم الكهان أو العرافين. هو يعني الشيخ هنا هو الذي يأتيهم، هو مجرد أن يأتيهم ويسألهم هذا إثم عظيم. لكن الذي يأتيهم ثلاثة أنواع: نوع يأتيهم ويسألهم وهو غير مصدق لهم وربما يسخر منهم، ونوع يأتيهم ويصدقهم، ونوع يأتيهم ويصدقهم ويصدق أنهم يعلمون الغيب. النوع الأخير هذا كافر فقد كفر بما أنزل على محمد. النوع الثاني لا تقبل له صلاة 40 يوما. النوع الأول هذا فيه خلاف بين أهل العلم، نعيدهم تاني. النوع الأول شخص يأتي إليه ولا يصدقه وليس عنده استعداد يصدقه وفي قلبه يقين أن هذا لا يعلم شيئا من الغيب وأنه مدع وكذاب وضلالي كما يقول، هذا مجرد الإتيان إثم وعليه أن يؤدب ويتوب ويستغفر الله. والثاني من أتى فصدقه دون أن يؤمن أن هذا يعلم الغيب ولا يطلع عليه، وإنما أخبر بشيء من الغيب عن طريق جن ولا غيره، فهذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة. ونوع يصدقه ويؤمن أنه يعلم الغيب، هذا كفر، هذا كفر. هذا هو التفصيل الراجح المعتمد بفضل الله جل وعلا. نعم، حظك اليوم في الجرائد. أولا من قرأه يأثم، من قرأه سبيل التسلية والضحك والاستهزاء يأثم، ومن قرأه وكثير من الناس يقرؤونه بل يبدأون بقراءته في الجريدة ويصدقونه، هؤلاء لا تقبل لهم صلاة 40 يوما. وأما من اعتقد أن الجنين هذا الفلكي الذي يكتب هذا هو يعلم الغيب حقيقة فأنه كفر، وهذا مش موجود، هو الثاني والغالب، حكاية التصديق هو الغالب. ومعنى لا تقبل له صلاة ليس معنى أنه لازم يعيد الصلاة أو أننا نحاكمه بتهم ترك الصلاة، لا، وإنما صلاته صحيحة وسقط عنه الفرض، الفرض لكن لا تقبل الصلاة. هو الذي يذهب أولا، يذهب كل اسم، لكن الذي يذهب أولا وهو لا يصدق ويقول هذا كذاب وهذا ضال ولكن أدين أسخر منه ولا شيء، هذا أثم. وأما الثاني الذي يقول أنا أصدقه ولكن هو لا يعلم الغيب، الغيب لله، هذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وأما الذي يذهب يقول أنا أصدقه وهو يعلم الغيب، هذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو ماشي، ما احنا هنقول هو كفر، هو كفر كفر نوع، كفر كفر نوع، لابد نقيم عليه الحجة. يعني تيجي تقول لها يا حجة يا حجة، معقولة فنجان قهوة يعرف الغيب؟ معقولة انت بعد ما طفحت القهوة فاضل شوية خطوط كده تحت، ده قهوة شوية بن مطحونين زرعة مطحونة أولية، وشربتي انت شوية البن دول وفاضل لخبطة تحت ورواسب تحت، هذه رأس تعلم الغيب؟ فالناس ما تعرفش، لا تدري، فيقلبوا القهوة ويعملوها تسلية وهات كفك أرى، كف يعني أرى في الغيب، ده كف حيت شوية جلد على شوية عصاب على شوية دم، شو كده هي كف دي فيها إيه؟ بس لما يجي إخوة يبوس إيده مستعد تبوس إيده عليه، ده شوية شعر على جلد، طب مالك في إيه؟ فكذلك كف الإيه؟ ومن نعم الله إن كف الإيد ما فيهوش شعر عشان لا يتلوث الطعام ولا غيره، فكف الإيد ده في شوية خطوط موجودة في إيدي وإيدك وإيد الناس كلها، يبص في الخط كده يقول له بس ده حاول يمين شوية، طالما حاول يمين شوية كده لا يبقى انت هتحج السنه، حج السنه يا راجل يا طالب، كل الناس هتحج، فكلام فاضي. فاذا اعتقاد ان الكف يعلم الغيب او ان الكوتشينه تعلم الغيب او ان الرمل يعلم الغيب او ان فنجان القهوه ما يتبقى فيه يعلم الغيب، اذا هذا كفر، بس كفر ايه؟ نوع، مش هنكفر الناس، هنقول انت لا تعلمي او انت لا تعلم. وهذا الامر انتشر والحمد لله في مصر قل هذا الامر، لكنك في من 30 سنة وأكثر لو كنت في هذا السن تعيش تمشي على البحر تجد اللي بتوشوش الذكر يعني معها ولع ومشي في الشارع زينة بين بين زين، يعني زينة بين بين المشي في الشارع زينة بين معها شوية حجارة والناس ينادوها تعالى حاج هروح هبين لكم الزينة، بين الزينة يعني هبين لكم الغاية، ويجيبوها تطلع فوق في البيت معها شوية رملة وشوية طوب وتروح حاطه الطوب على بعض ومسكة الطوبة كده وتقول لك بوشوش الذكر، بتكلم الطوبة قالت لي انت ربنا هيسعدك سعادة فيش بعد كده، وطبعا كل ده طوبة هتعرف الغيب وشوية رمل يعرفوا الغيب. فكان يمشي في الشوارع أبين زين زين أبين، ويمشي في الشوارع ويمر على الكازينوهات رجل يقرأ الكف ورجل يقرأ الفنجان وفتح الكوتشينة كان موجود وفتح المندل كان موجود، هذه الأشياء بفضل الله عز وجل ثم بفضل الدعوة بدأت تتقلص وتختفي كثيرا جدا. فهو موجود في مجتمعنا هذه المسائل بكثرة شديدة جدا. لا بد من التحذير منه والسخرية به وعدم الخوف، عقيدتك تكون قوية، تقول لي رمل إيه اللي هيعرف الغيب يا راجل يا ضي، قوم من هنا وتروح بقى مبهدله أو تفضح كلامه قدام الناس تقول إيه رمل اللي هتعرف رمل تعرف الغيب، ده رمل بندوس عليها يا إخواننا تعرف الغيب من إيه؟ ولما يجي واحد يقول لي اقلب الفنجان عشان يقول لي حرام عليك اتق الله، بلا اقلب الفنجان بلاش وسخ بلاش خزارة يلا روح اغسل الطبق وروح امشي. لا ما نستدرك، نحن لسنا مأمورين باستخراج الكفر من الناس، نحن نريد إلغاء الكفر ومحاربته، لا نستدرج الناس لشيء أبدا. لا نختبر الناس أبدا، بالعكس احنا نتمنى السطر على الناس. وانت لا تدري لماذا الحزن على الحزبيين هؤلاء لما تركوا ما هم عليه الى ما هو أسوأ. احنا كنا نتمنى توبتهم مما هم فيه فينزلقوا للأسوأ، هذا شيء محزن. فلا يمكن لإنسان أن يعني يعرف الغيب من شوية رمل أو من بقايا بن أو من خطوط كف أو من كوتشين، هذا مستحيل. وهذه العقلية المصرية المغيبة هذه لابد أنها تصحو وتستيقظ. ولذا الآن احنا بدأنا نهدأ شوية في مسألة الدعوة. كيف؟ كشفنا أن معظم الشعب المصري فيه سذاجة ولا يستطيع استيعاب الدليل، يعني لا يستطيع استيعاب الأدلة الشرعية. أنت تقول له مثلا مشايخ الجهة الفلانية والجماعة الفلانية مخطئون وأدلة الخطأ 1-2-3، هو غير مستوعب. وطبعا شعب يندفع إلى البدعيات وإلى هذه الشركيات، كيف يستوعب أمورا أعلى منه بكثير جدا؟ وإذا نحن ما علينا إلا البلاغ، ولابد أن نستخدم مزيدا من اللطف والرقة واللين والحكمة. ومسألة المعاندة الشديدة والقسوة الشديدة في الكلام هذه كانت خطأ، كانت خطأ. طيب انت سألتني سؤال. إذا كان رجل أبوه يفعل هذا، نعم، هو طبعا لازم ينصح أباه نصحا شديدا، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب حذر الناس منه. إذا كنا نحذر الناس من تلاوة الأحاديث الخطأ، فبالك بمن ينشر الشرك في الناس. العراف والكاهن أشبه الساحر، لكن هل يقتل؟ لا، في خلاف بين العلم. أي نعم، كافر إذا ادعى معرفة الغيب، أما إذا لم يدعى معرفة الغيب فليس بكافر. هل يجوز التكلم مع الجن في حالة الرقية؟ هذه بس بشرط يكون الشخص عنده قدرة على هذه المسألة وعنده حسن توكل على الله، وإلا في ناس بتحتاس من هذه ويحصل له هلع ورعب. فالأولى للشخص أن يتحدث مع الجن إن كان على ثقة وإخلاص وتوكل ومعرفة، عرفة إدارة الأمر معه كيف يدير المسألة معه، وليست أنه يستجيب له في شيء. ما أمره لله عز وجل، أنه ربما يكون جهولا. نحن نعم نستغفر له لأنه كافر نوعا ولا عينا. خلاص يبقى نوعا، لأن الجاهل هذا الجهل من موانع التكفير، فيبقى على كفر النوع. ولذا كثير الناس يطوفون بالقبور ويفعلون الشركيات ولا نكفرهم عيانا، ولما نكفرهم أنواعا. في أوروبا ينظر الناس في التلفاز إلى الساحر، فما حكم من ينظر؟ لا، ما هذا تضيع وقت، وربما يخيل لك الشيطان أنه على حق، فممكن تضيع أنت وتضيع عقيدته، فانتبه منها. السيرك، لا، السيرك فيه أشياء وأشياء. السيرك فيه الفقرة بتاعت الساحر، لكن فيه بقى حكاية الوحوش والجري والعجل اللي بتلف، هذه مهارات وهي تسلية وله، تسلية وله. لكن الفقرة بتاعت الساحر هي الخطأ شديد جدا، هي تحسب في الموالد، يعني بنضم الشرك إلى الشرك. أولا إذا دخل لهذا الله فإنه داخل في حديث لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، من عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبلاه، إلى جانب إذا صدق السحر فإنه لا تقبل له الصلاة 40 ليلة على طول. أما هو من رضي به الرضا نفسه لابد أن يسأل عن نوع الرضا. أصل الرضا أنه يصدق أو الرضا أنه يؤمن بأن هذا يعلم الغيب؟ فإن كان الرضا أنه يصدق فهذا لا تقبل صلاة 40 ليلة، وإن كان الرضا أنه يتأكد أن هذا يعلم الغيب فهذا كفر. فمسألة شديدة، مسألة شديدة. وإحنا الأولى لو أخطأنا في تكفير عبد أحسن ما، يعني لو أخطأنا هو كافر وقلنا ليس بكافر هذه هينة، لكن أن يكون مسلما ثم نقول كافر هذه مصيبة. سألة الأخ لقمان، هل الخوف من سحر الساحر من الخوف الذي يدخل في الشرك المنهي عنه؟ لا، لأن موسى عليه السلام أوجس منهم خيف، فليس هذا من الشرك المنهي عنه، وإنما هو ضعف إيمان. هل نتهم موسى عليه السلام بضعف الإيمان؟ لا، لأنه رأى ما لا قبل له به ورأى شيئا لم يعهده أبدا، ثم إنه أوجس في نفسه خيف، وهذه خيفة لم تجعله ينقص ولا يتراجع ولا يظهر أي خوف، وإنما هو خوف أدركه الله عز وجل بعلمه سبحانه. لكن شوف الخوف الشديد اللي استولى على موسى لما ربنا عز وجل قال ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. هنا ده خوف ظاهر واضح جدا، خوف شديد واضح وظاهر. هل هو لما رأى السحرة ألقت العصية والحبال هل ولا مدبرا؟ لا، أوجس في نفسه خيفة موسى، خيفة اسم مرة، اسم أي اسم مرة، فهنا خيفة، خاف لا الناس تتأثر، خاف لا يهزم، خاف لا يعني، لكن هو خاف، هو خاف لا شك. فالشاهد إن العبد منا الخوف جبلي فيه، نحن نخاف من الشر والسحر شر، ولذا أنا لا ألوم على الإنسان خاف من الظلام، خاف من لص، خاف من سبع، خاف من حية، لا نلوم علينا، هذا خوف جبلي. وكذلك السحر، وخصوصا النساء تخاف من هذا الشيء خوف شديد جدا. تقول للست خلي بالك الجن الأحمر هيتعطيك، ده دستور، دستور يا ربنا، جعل كلامنا خفيف عليهم، احنا عايزين كلامنا جديد عليهم مش خفيف عليهم، مبني على ضعف إيمان الذين سألوه. أو أذى ولا شك، وأحيانا احنا بنشوف ناس، بنشوف ناس يجي يتزوج، يجي يتزوج ولا يستطيع، فهو بيدفع بمال ولكن لا يدفع بعقيدة، والدفع المال أهون من التفريط في العقيدة. السؤال الثاني، ما الدليل على منع التعامل مع الجن؟ قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة. هذا دليل سمعي، يعني دليل نقلي، لكن الدليل العقلي كذلك إن هذا عالم لا نراه، والله عز وجل قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من زعم أن يرى الجن كفر. فإذا نحن لا نراهم، ودايما العدو الذي أنت لا تراه يكون شره خطير جدا وأنت تكون مخيف منه، يأتيك يمين شمال من تحت من فوق من السقف من هنا، فإن هذا عدو، يعني العدو البشري أنت تغلق الباب، تحط حديد، تحط الأنطري وراء الباب، تحضر رشاش وسكينة ونار ومية نار، واللي يدخل عليك حد بعد هيكسر الباب الحديد ويزيح الأنطري ويدخل يهجم عليك، حضره بالرشاش هتولع فيه. لكن إذا جالك جني لا أنت شايفه ولا باب هيمنعه ولا أنطري هيمنعه ومية النار هتزيده والرشاش هيزيده، فده لا شك أن العبد إذا خاف يكون خوفه أشد ولا لا. لكن مع ذلك دفع الجني أهون من دفع الإنسي، لأن دفع الإنس إحنا قلنا هتحط الأنطريق، هتحضر مية نار، هتحط الرشاش، هتحضر سكينة، لكن الجن بس آية، آية الكرسي أو الاستعاذة بالله كفاية. فكلما زاد الخطر كلما خفف الله عز وجل علينا نوع السلاح والمقاومة، وهذا فضل الله عز وجل. هل هناك أقوال الأئمة الكبار الأربعة مثلا وغيرهم في وجوب هدم القبور الموجودة في المساجد؟ نعم، وابن تيمية لخص أقوال أهل العلم في ذلك أنه إذا كان القبر بني داخل المسجد، يعني المسجد موجود وبني فيه قبر يزال القبر، وإذا كان القبر موجودا وبني عليه المسجد يزال المسجد. هذه أقوال أحمد بن حنبل ثابتة، ابن تيمية نقل كلام أحمد فيها. هل السحر والحاوي؟ لا، الحاوي ليس بساحر، الحاوي خفة يد، خفة يد فقط فقط. بارك الله فيكم، نقيم الصلاة ثم ملخص الفقه إن شاء